صدق الله العظيم. استمعنا من كتاب الله الكريم من قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بشنغار في المدينة فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العظيم الجبري، اتصل بتليفون المنزل 210-15-95، محطة الإذاعة المحلية والهندسة الكهربائية، إدارة الحاج محمد علي غلط وأولاده بشنغار في المدينة، مخزن الفراشة الكبرى، إدارة الحاج عطية أبو غنيمة وأولاده أبو نجاة، تليفون 2100-422 أبو نجاة، وسعيكم مشكور جميعا.